إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، إن دين الإسلام قد تم وكمل، فما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وقد أكمل الله به الدين وأتم به النعمة. قال الله جل جلاله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فلا يحتاج هذا الدين إلى زيادة تستحسنها العقول أو تهواها الأنفس أو تشتهيها الأذواق، فأي زيادة في هذا الدين فهي بدعة، وكل بدعة فهي مردودة على صاحبها باطلة، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية أعم منها من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولا يقف عند الرد فقط، وإنما يتعدى إلى أن يؤثم صاحبها وهو مأزور غير مأجور، كما قال عليه الصلاة والسلام: وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وكل ضلالة في النار. وهكذا يقول عليه الصلاة والسلام: وإياكم ومحدثات الأمور. ويقول عليه الصلاة والسلام في المدينة: من أحدث فيها حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وهكذا يقول عليه الصلاة والسلام: لعن الله من آوى محدثا على أحد المعاني. المحدث هو المبتدع، فلعن الله من آواه، ولعن الله من نصره، ولعن الله من دافع عنه، ولعن الله من أثنى عليه. هذا في من آوى محدثا، فكيف بالمحدث نفسه؟ وهكذا لا يتحمل وزره فقط، بل يتحمل وزره ووزر من اقتدى به في هذه البدعة، كما قال عليه الصلاة والسلام: من سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. والبدعة معاشر المسلمين هي كل ما لم يكن عليه دليل، لا من كتاب ولا من سنة ولا من أثر عن الصحابة، كل عقيدة وكل عبادة قولية أو فعلية لا دليل عليها، لا من قرآن ولا من سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا من أثر عن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. ألا وإن من جملة البدع بدع شهر رجب، هذا الشهر الذي هو شهر من الأشهر الحرم الأربعة، كما قال الله تبارك وتعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. قال عليه الصلاة والسلام: 3 منها متواليات، ذو القعدة وذو الحجة ومحرم، ثم رجب الذي بين جمادى الثانية وشعبان. فهو شهر من أشهر من الأشهر الحرم، ليس فيه إلا ذلك. وما ورد فيه من حديث فيه فضل رجب فإنه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. كل الأحاديث التي رويت في فضل رجب لا تثبت ولا يصح منها شيء عن نبينا صلى الله عليه وسلم، بل قال العلامة ابن القيم: كلها كذب وافتراء على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا ألف العلماء المؤلفات في بدع هذا الشهر، ومنهم الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه تبيين العجب فيما ورد في فضل رجب، وهكذا شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه، وهكذا غيرهم من العلماء ألفوا في هذا الباب. ونحن نذكر في هذه الجمعة بعضا من هذه البدع التي يفعلها كثير من الناس في هذا الشهر. من ذلك معاشر المسلمين، في أول خميس من رجب يقوم بعض الناس بتغسيل أولاده، ثم يدعو بهذا الدعاء فيقول: يا خميس أول رجب، نجنا من الحصبة والجرب. عرض هذا على الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى فقال: هذه بدعة منكرة، بل هذا شرك بالله عز وجل، فإن قولهم يا خميس دعاء غير الله تبارك وتعالى. وهكذا يذبحون في هذا الخميس، أول خميس من رجب، يذبحون ذبيحة يسمونها في كثير من المناطق بكرامة رجب، كما نذبح الذبيحة يوم العيد، كما نذبح الأضحية في عيد الأضحى، فيذبحون في أول خميس من رجب هذه الذبيحة ويسمونها بكرامة رجب، ويلطخون بدمها الجدران والأبواب، وربما أيضا لطخوا الجدران والأبواب بلقم من الطعام غير مملوحة. ماذا يريدون بهذا التلطيخ؟ يريدون به دفع أذى الجن ودفع العين، دفع أذى الجن ودفع العين. فهذا من الشرك إما الأكبر وإما الأصغر والعياذ بالله. وهذه الذبيحة قد كان أهل الجاهلية يفعلونها ويسمونها بالعتيرة، كانوا يعظمون شهر رجب فيذبحون في أول خميس منه هذه الذبيحة ويسمونها العتيرة، فجاء الإسلام بإبطالها، كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا فرع ولا عتيرة، لا فرع ولا عتيرة في الإسلام. أما العتيرة فقد عرفناها وهي ذبيحة أول خميس من رجب، وأما الفرع فهو أول نتاج البهيمة، أول نتاج البهيمة كان أهل الجاهلية يذبحونه تقربا لمعبوداتهم وآلهتهم وأصنامهم، فأبطل الإسلام ذلك. وهكذا يفعلون في أول خميس من رجب ما يسمى بصلاة الرغائب، يصلون هذه الصلاة بين المغرب والعشاء، يصلون 12 ركعة ويقرؤون فيها سورا معينة، ويستدلون بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من صلى صلاة الرغائب في ليلة الجمعة من أول خميس من رجب فإنه إذا دعا قضيت له حاجته ويغفر له ذنبه، ولو كان مثل زبد البحر وعدد حبات الرمال ووزن الجبال وعدد أوراق الأشجار، ويشفع في 700 من أهل بيته يوم القيامة ممن استحق النار. قال النووي رحمه الله تعالى: وهذه الصلاة بدعة منكرة قبيحة، يتعين تركها والإعراض عنها والإنكار على فاعلها، والحديث المروي فيها باطل مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم بإجماع العلماء. وهكذا معاشر المسلمين مما يحصل في هذا الشهر من البدع الحضارات وهي عبارة عن احتفالات أو موالد يقيمونها في هذا الشهر. والحضرة سموها بالحضرة لأنهم يزعمون ويعتقدون أن النبي صلى الله عليه وسلم يحضر فيها أو يحضر نوره عليه الصلاة والسلام، وما يحضر إلا الشيطان والعياذ بالله في هذه الحضرات المبتدعة المنكرة القبيحة. وهكذا معاشر المسلمين، وهكذا مما يتصل بهذه الحضرات الاحتفال بالإسراء والمعراج في ليلة 27 من شهر رجب، فيحتفلون ويقيمون الموالد، وربما قرأوا من السيرة وقرأوا قصة الإسراء والمعراج، فكل ذلك من البدع المنكرة. فالإسراء والمعراج أولا لم يثبت أنه كان في رجب، بل هو محل خلاف بين أهل السير متى كان الإسراء والمعراج، فمنهم من قال في رمضان، ومنهم من قال في ربيع الأول، ومنهم من قال في ربيع الآخر، ومنهم من قال في رجب، واختلفوا هل في أوله أو وسطه أو آخره، وكلها أقوال ليس عليها دليل لا من كتاب ولا من سنة ولا من أثر عن صحابي، ليس عليها دليل. ولو ثبت أن الإسراء والمعراج في شهر رجب فلا يجوز الاحتفال بذلك، لأن ذلك لم يفعله ولم يأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا فعله أحد من الصحابة، ولا فعله أحد من التابعين، ولا فعله أحد من الأئمة الأربعة. ولو كان خيرا لسبقونا إليه، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. وهكذا من البدع في هذا الشهر تخصيص هذا الشهر بصيام، فتجده لا يصوم في سائر أشهر السنة، فإذا جاء رجب صامه كله أو صام بعضه، فهذا من البدع المنكرة. ويستدلون بأحاديث مكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم، من ذلك حديث رجب شهر الله وشعبان شهري ورمضان شهر أمتي، فهذا حديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويستدلون بحديث من صام يوما من رجب كان كصيام شهر رمضان، شهر رمضان المعظم، شهر رمضان المبارك، شهر رمضان الذي تفتح فيه أبواب الجنان وتغلق فيه أبواب النيران، وفيه تتنزل الرحمات والبركات، وفيه ليلة خير من ألف شهر. صيام يوم من رجب خير من صيام شهر رمضان، حديث مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا حديث من صام يوما من رجب كان كصيام 60 شهرا، حديث مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز تخصيص رجب لا بصيام ولا بقيام، بل كان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه كان يضرب الذين يخصون شهر رجب بصيام، فيحمل أيديهم حتى يضعها في الجفان، فيقول لهم كلوا، فإنما رجب شهر كانت تعظمه الجاهلية، شهر كانت تعظمه الجاهلية. أما من كان معتادا على الصيام في سائر أشهر السنة، يصوم الاثنين والخميس ويصوم 3 أيام من كل شهر، أو يصوم يوما ويفطر يوما، فلا حرج عليه أن يصوم كذلك في شهر رجب كما اعتاد في سائر الأشهر. وهكذا من البدع تخصيص رجب بإخراج الزكاة فيه، فبعض الناس لا يخرج زكاته إلا في رجب، يزعم بذلك أن في ذلك فضل، أن في ذلك فضل، فهذا من البدع. بل الزكاة تخرج إذا تم الحول وتمت السنة، سواء كان في رجب أو في غيره، سواء كان في رجب أو في غيره. فما اعتاده بعض الناس من إخراج الزكاة في رجب وإن لم يتم الحول فهذا من البدع، بل قال غير واحد من أهل العلم، قال هذا ليس له أصل في السنة، ولا فعله أو ولا عرف عن أحد من السلف. وهكذا في شهر رجب تخصيص هذا الشهر بزيارة القبور أو بالتصدق عن الموتى، فبعضهم يتحين وينتظر مجيء رجب حتى يزور القبور، قبور أهله وأقاربه، وحتى يتصدق عن موتاه، يزعم بذلك أن في ذلك فضيلة. وهذه من البدع، هذه من البدع. بل تصدق عن موتاك وزر قبورهم متى ما تيسر لك ذلك، ولا تخصص يوما من الأيام ولا شهرا من الشهور، ولا شهرا من الشهور. فهكذا معاشر المسلمين نحذر البدع ونحذر أهلها، نعوذ بالله من البدع وأهلها. أقول ما تسمعون وأستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، وهكذا معاشر المسلمين، رجب لم تقع فيه حادثة عظيمة، لا حوادث عظيمة في شهر رجب. فبعضهم يزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في أول ليلة من هذا الشهر، وبعضهم يزعم أنه بعث في 27 أو في ليلة 27، أي نزل عليه جبريل في غار حراء في ليلة 27، وبعضهم يقول في 25 من رجب. فكل هذه أقوال باطلة ليس عليها دليل وليس عليها أثارة من علم، فلا حوادث عظيمة في هذا الشهر. وهكذا معاشر المسلمين، في هذا الشهر لا سيما في أول جمعة من رجب، يجتمع الناس في مسجد الجند القريب من مدينة تعز. هذا المسجد الذي يزعم أنه قد بني من قبل معاذ بن جبل، قالوا هذا المسجد مسجد الجند بناه الصحابي الجليل معاذ ابن جبل رضي الله عنه وأرضاه، وذلك لما أرسله نبينا صلى الله عليه وسلم من اليمن داعيا ومعلما وحاكما وقاضيا، فقالوا بنى هذا المسجد. قال العلماء لم يثبت أن معاذ بن جبل اختط أو بنى هذا المسجد، لم يثبت أن معاذ بن جبل بنى هذا المسجد أو اختطه. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، لو أنه فعلا هو الذي بناه فلا يجوز السفر إليه من أجل الصلاة فيه كما يفعلون الآن في أول جمعة من رجب، قد تكون هذه الجمعة وقد تكون الجمعة القادمة، يأتون إليه من كل مكان، يقطعون المسافات الكبيرة والأسفار الطويلة حتى يحضروا أول جمعة في ذلك المسجد. فلو ثبت أن هذا المسجد بناه معاذ بن جبل فلا يجوز السفر إلى ذلك المسجد من أجل الصلاة فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، أي لا يسافر لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، أي من أجل الصلاة فيها. مسجدي هذا، أي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، والمسجد الحرام في مكة، والمسجد الأقصى في القدس. فهذه 3 المساجد هي التي يشد الرحال ويسافر من أجل الصلاة فيها، أما ما عداها من المساجد فلا يجوز شد الرحال إليها من أجل الصلاة فيها. الأمر الثالث، أن في هذا الاجتماع في أول جمعة من رجب في مسجد الجند حدث ولا حرج ما يحصل من البدع المنكرة والقبيحة وما يحصل من الشركيات، الشرك الأصغر والشرك الأكبر والعياذ بالله. أضف إلى ذلك ما يحصل من الفجور من اختلاط الرجال بالنساء في ذلك المكان، ولا تسأل إذا اختلط الرجال بالنساء ماذا يحصل. وهكذا أيضا اختلاط الكبار بالصغار وهو مدعاة للشر لمن كانت نفسه خبيثة وبمن كان من أصحاب الشواذ، فيجتمع الصغار مع الكبار في ذلك المكان منكرات قبيحة وبدع شنيعة وشركيات وفجور وتبرج إلى غير ذلك. في تلك الجمعة، في تلك الجمعة الأولى من رجب في مسجد الجند، فالله الله يا أمة الإسلام، الله الله أن نتقي الله جل وعلا وأن نحذر من البدع وأهلها. والشيطان البدعة أحب إليه من المعصية، الشيطان حريص على البدعة أكثر من المعصية، لأن المعصية صاحبها يتوب في الغالب، وأما البدعة فصاحبها لا يتوب في الغالب لأنه يرى نفسه على الحق فلا يرجع أبدا. فلهذا كانت البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، وقد تكون البدعة مكفرة وقد تكون البدعة مفسقة، قد يكون صاحبها كافرا كبدعة الروافض، وقد يكون صاحبها فاسقا كبدعة الموالد. وهذه العبادات التي ما أنزل الله بها من سلطان، وهكذا حمل قول النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته، أي أنه لا يوفق للتوبة، وقلما مبتدع يتوب ويرجع عن بدعته. وانظروا معاشر المسلمين كيف يزين الشيطان الحرص على الاجتهاد في البدعة في هذا الشهر، شهر رجب الذي ما ورد فيه حديث في فضله، ما ورد حديث صحيح في فضله، ومع ذلك يزين الشيطان لكثير من الناس الاجتهاد في البدع في هذا الشهر. وفي شهر رمضان الشهر الموسم الشرعي الذي فيه يشرع الاجتهاد في العبادة والطاعة، يزين لهم اللعب واللهو والتغافل واللا مبالاة. حذار من البدع ومن تزيين الشيطان. أسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يجعلني وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. اللهم إنا نعوذ بك من البدع وأهلها، اللهم إنا نعوذ بك من البدع وأهلها، اللهم إنا نعوذ بك من البدع وأهلها. اللهم اغفر لمن حضر هذه الجمعة ولوالديه، وافتح لسماع المواعظ قلبه وأذنيه. اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم ارزقهم البطانة الصالحة، اللهم وفقهم جميعا لما فيه صلاح البلاد والعباد، أنت ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على نبينا محمد.